الحديث القدسي يختلف عن القرآن. القرآن يقرأ بالصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ بالصلاة بالإجماع. لو أن امرأً قرأ بالحديث القدسي بالصلاة عوضا عن القرآن لكان آثما بإجماع المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القرآن تعبد بتلاوته وكثرة قراءته وتكراره بخلاف الحديث القدسي. الأمر الثالث أن القرآن قطعي الثبوت بخلاف الحديث القدسي. الأمر الرابع أن القرآن وهو كلام الله لفظه ومعناه تكلم الله به بخلاف الحديث القدسي اختلف فيه، فقيل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وقيل لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن لفظه ومعناه من الله، حتى لا نقع في قول الأشاعرة حيث نقول بأن هذا لفظ ننسى ومعناه من الله، ولكن يخالف القرآن بما تقدم ذكره. الأمر الخامس القرآن إعجاز، إعجاز في أحكامه، إعجاز في آدابه، إعجاز في بلاغته، إعجاز في إنزاله بخلاف الحديث القدسي، وغير ذلك من الفروق التي يطول ذكرها وشرحها. نعم.